السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم التوحيد، وبالله التوفيق. ودرسنا في هذا اليوم في باب ما جاء في الشفاعة. الشفاعة لغة هي الوسيلة والطلب. الشفاعة معناها في لغة العرب الوسيلة والطلب، لأن الشافع يتوسل عند المشفوع له ويطلب منه لغيره. وأما الشفاعة في الشرع فمعناها طلب الخير للغير، لأن الشافع إنما يطلب الخير للغير. الشفاعة إذا معناها طلب الخير للغير. والشفاعة نوعان: نوع مثبت أثبته القرآن، ونوع منفي نفاه القرآن. فأما المثبتة، الشفاعة المثبتة، فهي التي تكون بإذن الله بعد رضائه عن المشروع له. عليكم السلام. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشفاعة كما قلنا لغة هي الوسيلة والطلب، وأما شرعا فهي طلب الخير للغير. والشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة أثبتها القرآن، وشفاعة منفية نفاها القرآن. فأما الشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله بعد أن يرضى عن المشفوع له، لأنها لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والله عز وجل لن يرضى إلا عن أهل التوحيد، الذي مات على التوحيد فإن الله يرضى عنه، فيأذن للشافع أن يشفع له. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما سئل: من أحق الناس أو من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. أما من مات على الشرك فالشفاعة لا تنفعه ولا تحصل له، لأن الله لن يرضى عنه. وإذا لن يرضى عنه فإنه لن يأذن للشافع أن يشفع، لأن الشفاعة ملك لله ليست لأحد. الشفاعة هي ملك لله فلا تطلب إلا من الله. فالذين يطلبون الشفاعة من الأنبياء والأولياء والملائكة وغيرهم، هؤلاء هم المشركون. الشفاعة لا تطلب إلا ممن يملكها، والذي يملكها هو الله. قل لله الشفاعة جميعا، لله، اللام لام الملك والتخصيص، فهي ملك لله خاصة به. فليس لأحد أن يشفع حتى يأذن الله له، ولن يرضى ولن يأذن عز وجل لأحد يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عز وجل إلا عن من مات على التوحيد، أما من مات على الشرك فإن الله لن يرضى عنه، وإذا لم يرضى عنه فلن يأذن للشافع أن يشفع له. قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني المشركين ما تنفعهم ما تحصل له. أما الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي يتعلق بها المشركون ويزعمون أن الآلهة وأصنامهم تشفع، وقد أبطل ذلك القرآن في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة المثبتة ستة أقسام، الشفاعة المثبتة ستة أقسام يعني أنواع، منها ثلاثة أنواع خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ما أحد يشاركه فيها. الشفاعة المثبتة ستة أنواع، منها ثلاثة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، وثلاثة هو مشترك بها هو وغيره من الشفعاء من الملائكة والأولياء والأنبياء وأفراط المؤمنين وحفاظ القرآن الذين يأذن الله لهم أن يشفعوا، يشتركون مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ثلاثة. أما ثلاثة فهي خاصة به عليه الصلاة والسلام ما أحد يشارك في أحد. فالخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أولا الشفاعة العظمى، شفاعة العظمى، وهذه هي التي تكون يوم القيامة حينما يشتد بالناس الموقف، لأن الله يجمع الأولين والآخرين الجن والإنس، فيضيق بهم الموقف لشدة الحر والضنك، ولأن الشمس تدنو من رؤوسهم على قدر ميل، فيبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم، فيشتد بهم الكرب والضيق والضنك، فيقول الناس بعضهم لبعض انظروا لمن يشفع لكم عند ربكم حتى يأتي فيفصل بينكم فيخلصكم مما أنتم فيه من هذا الموقف. هذا إذا اشتد بهم الكرب والشدة والضيق والحر في الموقف، لأنه يوم كما ورد أنه مقدار 50,000 سنة، لكنه على المؤمن يخففه الله عز وجل. إذن الناس حينما يشتد بهم الكرب يقول بعضهم لبعض إنكم ترون ما أنتم فيه من الضنك والشدة، انظروا إلى ما يشفع لكم عند ربكم حتى يفصل بينكم، يريدون التخلص من هذا الموقف، مع أن أحدا منهم سيذهب إلى النار وأحد منهم سيذهب إلى الجنة، لكن لشدة ما هم فيه يريدون أن يتخلصوا من هذا الكرب، فيقولون يعني يقول بعضهم لبعض ليس هناك أولى من أبيكم آدم عليه السلام، فيذهبون إليه فيأتونه ويقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فيأتون بالصفات التي تليق به والتي شرفه الله بها، فإنك ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك ليأتي فيفصل بيننا، يعني حتى يخلصنا من هذا الموقف، فيعتذر منهم يذكر خطيئته، مع أن الله تاب عليه، لكن الأنبياء أمرهم عجيب وشأنهم شأن عند الله، ما ينسون خطاياهم، ولو أن الله قد عفى عنهم وغفر لهم فيقول لا لست لها، لكن اذهبوا إلى أول الرسل نوح عليه السلام، فيأتون إلى نوح عليه السلام أيضا فيثنون عليه بما هو أهله من الصفات الحميدة التي خصه الله بها وشرفه بها، ومن ذلك أن الله سماه عبدا شكورا، وأنه أول الرسل إلى عباد الله، فيقول لست لها، يعتذر أيضا، ولكن اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء، يعني بعد نوح أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته، فيأتون إلى خليل الرحمن أيضا فيذكرون الصفات التي شرفه الله بها، ويطلبون منها أن يشفع لهم عند ربهم ليخلصهم، فيعتذر أيضا ويقول لست لها، ولكن اذهبوا إلى كليم الرحمن موسى عليه السلام، فيأتون إلى موسى أيضا ويثنون عليه بما هو أهله مما شرفه الله به، فيعتذر أيضا ويقول لست لها، ولكن اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، فيأتون إلى عيسى عليه السلام أيضا فيطلبون منه ويثنون عليه بأن الله عز وجل أعطاه من الصفات الحميدة، ومن ذلك أن الله خلقه بكلمة كن نفخ الله به من روحه، ولكنه أيضا يعتذر عليه السلام ويقول لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه أيضا فيثنون عليه بما هو أهله مما شرفه الله به، فيقول أنا لها، فيذهب صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيسبح الله ويقدسه بما هو أهله، قال ويفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن، فلا يزال ساجد يقدس الله ويعظمه ويثني عليه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فيسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء ليخلص عباده مما هو فيه، فيعده الرب عز وجل بأنه آت، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم ويقف موقفه مع الناس، هذه الشفاعة العظمى، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام أتيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، منها قوله وأعطيت الشفاعة، هذه هي الشفاعة التي ما أحد يشاركه في أحد أبدا، هذه الشفاعة العظمى. النوع الثاني من الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إذا فصل بين عباده ودخل أهل النار النار وعبر أهل الجنة الصراط ووقفوا عند باب الجنة، يقفون على قنطرة عند باب الجنة فيتحاسبون فيما بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، يدخلون الجنة ما في صدورهم ولا مثقال ذرة مما كان بينهم في الدنيا، وهم كذلك عند باب الجنة ينتظرون الإذن لهم ليدخلوها. فيأتي المصطفى عليه الصلاة والسلام فيقرع باب الجنة فيقول رضوان عليه السلام من؟ فيقول محمد، فيرحب به ويقول أمرت ألا أفعل ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل صلى الله عليه وسلم الجنة لا أحد يدخلها قبله، ثم يخر لله ساجدا، لأنه قال فأرى ربي، أو قال أرى عرش ربي، الغلط مني أنا، إما أنه يرى العرش أو يرى ربه، فيخر لله ساجدا حينما يدخل باب الجنة، فلا يزال يقدس ربه ويعظمه بما هو أهله حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام. أهل الجنة الذين أعدهم الله لها وأعدها لهم محكم سيدخلون، لكن تشريفا للمصطفى عليه الصلاة والسلام لا أحد يدخلها قبله ولا يدخلها أحد حتى يشفع له، فيسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة بدخول الجنة فيأذن الله لهم فيدخلون. الأمثل فالأمثل، الأنبياء أولا ثم من يليهم كما أراد الله عز وجل. هذه الشفاعة الثانية التي تخص نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أحد يشاركه فيها. الثالثة التي تخصه عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب. عمه أبو طالب كما تعلمون أنه منذ أن كفله بعد وفاة جده عبد المطلب وهو قد حنى عليه وسخره الله له وأحبه حتى أنه يفضله على أولاده، وهذا من الله عز وجل، هو الذي اعتنى به عز وجل وسخر له خلقه، ومنهم عمه، لأنه كما تعلمون عاش يتيما عليه الصلاة والسلام، أول من كفل جده، ولما توفي جده كفله عمه أبو طالب. وحتى لما بعث نبيا كان يدافع عنه ويحميه بقدر ما يستطيع، وكان عمه هذا سيد قريش وله عندهم قيمة، ولذلك ما آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام أذى شديدا في حياة ابنه أبي طالب احتراما لأبي طالب. لكن من حكمة الله مع ذلك أنه ما هداه الله ولا أسلم، قال يا ابن أخي والله إني لأعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك، حتى جاءه عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت ودخل عليه حرصا عليه واعترافا بجميله ومعروفه الذي صنعه مع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله سخره له يدافع عنه ويحميه يريد أن يكافئه، لأن عليه الصلاة والسلام يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فقال له وهو في سكرات الموت طمعا بهدايته ولو في آخر لحظة، لأن الأعمال بأخواتي، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أستحل بها الشفاعة لك، لأن كما تعلمون الشفاعة لدخول الجنة ما تحصل إلا بإذن الله، ولا يأذن الله كما قلنا في البداية، ما يأذن الله لشافع يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى الرب عز وجل إلا عمن مات على التوحيد. فهو يقول يا عم قل لا إله إلا الله، يعني في هذه اللحظة سكرات الموت. ولكن نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من جلساء السوء، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. عنده أبو جهل فرعون هذه الأمة، وعنده رجل آخر يقال عبد الله بن أمية فرعون هذه الأمة كما تعلمون، قتل في بدر أخزاه الله. وأما عبد الله بن أمية فإن الله ختم له بالإسلام، هداه الله وأسلم. لكن قبل هذا، قبل أن يسلم، كان مع أبي جهل. وإذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعمه قل لا إله إلا الله، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يحرضونه على أن يتعصب لملة أبيه وهي الشرك، فمات وعياذ بالله وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، مات على الشرك. إذن لا يمكن أن يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام ليدخل الجنة. الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والقرابة ما تنفع، كما مر من الدرس السابق لما قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية كذلك ناداهم، لا تقولون نحن أقارب محمد، لا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي ما يموت على التوحيد فهو من أهل النار كائنا من كان، ليس بين الله وخلقه نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. إذا مات على الشرك ما عاد يشفع له ليدخل الجنة، لكنه قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، سيستغفر له إلا إن كان الله نهى أيضا. فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم، نهاه أيضا عن الاستغفار له لأنه مات على الشرك، مثل ما حصل لإبراهيم، وعد أباه يستغفر له لكن لما تبينه أنه من الشرك عدو له لا تبرى منه. إبراهيم تبرى من أبيه بعدما تبين له أنه عدو لله. ماذا بقي؟ وأنزل الله أيضا إنك لا تهدي من أحببت، لأنه حزن على وفاة عمه على الشرك وأنه نهي عن الاستغفار له ولا يمكن أن يشفع له ليدخل الجنة. الشاهد من هذا الكلام هو أنه إذن يشفع له ليخفف عنه العذاب يوم القيامة مكافأة له على صنيعه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الخروج ما يفكر فيه، خروج من النار لا، فيكون في ضحضاح من النار أو له نعلان من النار أو شراكان من النار يغلي منه دماغه، يرى في نفسه أنه أشد الناس عذابا وهو أهون أهل النار عذابا، نسأل الله العفو والعافية. النار أجارنا الله منها، قليلها كثير، وليس لأحد طاقة ولا جلد على تحملها، فلا نتساهل. ولا نقول ما دمنا إذا متنا على التوحيد ندخل الجنة إذا لا بأس، ليس لك جلد عليها النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يقول عليه الصلاة والسلام احرص انك لا تقرب منها ولا تقرب منك، وإلا ليس لك استطاعة ولا قدرة عليها. هذا أبو طالب آخر ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينفع به عمه هو أنه لا يغمر في نار جهنم مع المشركين، ولذلك قال لولا، يعني لولا أن الله منحه هذه الشفاعة خاصة به لكان في غمر جهنم مع أبي جهل وأصحابه مع فرعون، ولكن يخفف عنه حيث أنه يكون له نعلان من النار يغلي منه دماغه. هذه الشفاعة خاصة بالرسول عليه السلام، ما في أحد يشفع لمشرك، لا تخفيف ولا إخراج من النار إلا الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن له بأن يشفع لعمه أبي طالب من أجل أن يخفف عنه مكافأة له على صنيعه معه صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع الشفاعة الثلاثة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام: الشفاعة العظمى، وشفاعته لأهل الجنة حتى يدخل الجنة، وشفاعته لعمه أبي طالب حتى يخفف عنه العذاب. ثلاثة أنواع من الشفاعة يشترك بها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء، شفعاء كثير، الملائكة والأنبياء والأولياء والشهداء وحفاظ القرآن الذين يعملون به وأفراط المؤمنين يعني أولادهم الصغار. النوع الأول من هذه أنواع الشفاعة التي هي مشتركة الشفاعة لأناس دخلوا الجنة فيشفع لهم من أجل رفع درجاتهم في الجنة، يعني يعطون أكثر مما استحقوه بأعمالهم فضلا من الله ورحمة وإكراما للشفعاء، لأن الشفاعة هي إكراما للشافع حينما يستجيب الله دعوته وشفاعته فقد كرمه بذلك، فهي رحمة بالمشفوع له وتكريما للشافع. فإكراما للشفعاء ورحمة بالمشفوع لهم أناس دخلوا الجنة فيشفع لهم من أجل رفع درجاتهم في الجنة، هذه مشتركة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره لمن أذن الله له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. النوع الثاني من المشترك أيضا أناس من المؤمنين من الموحدين استوجبوا النار بسبب معاصيهم وكبائرهم ماتوا عليها قبل أن يتوبوا، يعني لو تاب محي الذنب والتوبة تمحو ما قبله، لكن هؤلاء أصروا على ذنوبهم وماتوا قبل أن يتوبوا، هم أهل التوحيد لكن عندهم معاصي وماتوا قبل أن يتوبوا، فيشفع لهم من أجل أن يرحمهم الله فيدخلهم الجنة ولا يعذبهم في النار، يعني يتجاوز عن سيئاتهم فلا يدخل النار، هم عليهم ذنوب وقد استحقوا النار بقدر ما عليهم من الذنوب، لكن من فضل الله عليهم ورحمته بهم إكراما للشفعاء يشفع لهم يرضى يأذن لهم فيشفعون لأناس من أجل ألا يدخل النار. وهذا يدل على فضل التوحيد، التوحيد الحذر من الشرك، من دعوة غير الله من الأولياء أو غيرهم، الشيخ فلان والسيد فلان والولي فلان، ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إذا لا ينفعون غيرهم. احذروا واعلموا بأن من يتعلق بالأولياء أو بالأنبياء فقد ضل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الولي والنبي وغيره ما ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ إذن هؤلاء ماتوا على التوحيد، إلا أنهم أذنبوا وماتوا قبل أن يتوبوا، فيشفع لهم من أجل أن لا يعذبوا، فيرحمهم الله تكرما منه عز وجل على الشفعاء، ورحمة بهؤلاء فيدخلون الجنة برحمة الله بدون عذاب يتجاوز عن سيئاتهم. النوع الثالث والأخير من الشفاعة المشتركة، أناس من أهل التوحيد أيضا ماتوا على ذنوب وكبائر، ما تابوا لكنهم استوجبوا النار فدخلوها، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، دخلوها بقدر ما عندهم من الذنوب غلبت عليهم واقتضت حكمة الله أن يدخلوها، لأن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا يظلم ربك أحد. فهؤلاء بفضل ما عندهم من التوحيد يشفع لهم حتى يخرجوا من النار، هم دخلوها وذاقوا حرها بسبب معاصيهم التي بارزوا الله فيها في الدنيا وماتوا ولم يتوبوا، لكن بفضل التوحيد والسلامة من الشرك فإنهم يشفع لهم حتى يخرجوا من النار ولا يخلدوا فيها، لأنه ما يخلد في النار إلا المشرك، فيخرجوا من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. هذا هو النوع الثالث وهو السادس أيضا من أنواع الشفاعة. وباب الشفاعة طويل، لكن إن شاء الله تعالى يكون في الدروس القادمة نكمله إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن لا يحرمنا شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد إنسان أن نبيه يشفع لا يقول يا رسول الله اشفع لي، يقول يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع نبيك في، وعلى أن يموت على التوحيد، فإن مات على الشرك فهو محروم منها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد سمعتم قصة أبي طالب، لو أحدا ينتفع بالشفاعة فيخرج من النار وهو مشرك لكان أبو طالب، لكن ما حصل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم مسلمين أجمعين. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، هل المراد به بالقول هو التلفظ بها فقط من دون عمل لمقتضاها؟ لا، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن كما ورد أنه ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. وما هي أسنان هذا المفتاح؟ أسنانه الأعمال الصالحة، وأجلها وأعظمها الصلاة عمود الإسلام، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، الجهاد، البر، الصلة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر. لا، ما يكفي قول لا إله إلا الله باللسان، إذا تمكنت من العمل ولم تعمل فقد لا تنفعك. المنافقين يقولون لا إله إلا الله، لكن لأنهم كذابين يقولون باللسان فقط، فماذا قال الله عنهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدرك الأسفل، ما ليس فوق بعد، لا، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع الرسول، لكن كذابين، ما يصلون لله من أجل تقية فقط، حتى لا تسفك دماءهم ولا تؤخذ أموالهم، وإلا فهم كفار. فقول لا إله إلا الله باللسان ما يكفي، لا بد أن تقولها بلسانك وتعتقد معناها بقلبك، بأنه لا يعبد في الأرض ولا يستحق العبادة لا في الأرض ولا في السماء إلا الله. تعتقد هذا بقلبك جازم بأنه لا يستحق العبادة أحد غير الله، لا نبي ولا ولي ولا غيره. والثالث العمل بمقتضاها، يعني تطبيق شرائع الإسلام. هذه ثلاثة أمور لا بد منها: القول والعمل والاعتقاد. هذا هو الإيمان، فإن الإيمان ليس بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. نعم. قل السائل: هل تسمح بأحد بتصويرك؟ أقول لا، هذه كررتها، وأقول لا جزى الله خيرا ولا سامحه إذا صورني، ومن فعل ذلك فليمحها. أما تسجيل الدرس لا بأس، أما تصويري فلا. قال السائل: في حديث الشفاعة الطويل في آخره يخرج من النار الناس لم يعملوا خيرا قط، ما المقصود بهذا لم يعملوا خيرا قط؟ هذا والله أعلم قد ينطبق على أهل الفترة، أو الذين يعني الفترة الذين ماتوا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ناس مخرفين ما يدركون، أو مجانين، أو ما بلغتهم الدعوة، فهؤلاء قد يكون هذا والله أعلم يخصهم، لأنه هذا جرى فيهم بين العلماء كثير. هل يمتحنون يوم القيامة؟ هل يقضي الله فيهم بحسب علمه أن هذا لو أدرك الرسول آمن وهذا لو أدرك الرسول لم يؤمن؟ هذا راجع إلى الله، فنقول الله أعلم. أحسن شيء نقول الله أعلم. نعم. يقول السائل: هل ثبت حديث صحيح أن الله يخفف عن أهل الإيمان في يوم الموقف فيكون كما بين الظهر والعصر؟ والله لا سمعت هذا، أنه أن ذلك اليوم مع ثقله فهو أخف على المؤمن من صلاة يؤديها في الدنيا. ولذلك في سورة الدهر: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. معناه أنه خففه عنهم ولم يحصل لهم ما حصل لغيرهم. نعم. يقول السائل: هل ثبت في الحديث دعاء اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة؟ وهل يقول ذلك المرء في عمرته فيقول عمرة لا رياء فيها ولا سمعة؟ أما الرسول فنعم، لأنه حج عليه الصلاة والسلام بأثاث متواضع، قطيفة لا تساوي أكثر من 4 دراهم وغير ذلك من الأثاث، فهي لا رياء فيها ولا سمعة، وليس مثل ما نسمع الآن صار المسألة فيها مباهات. اللي يدفع كذا من الآلاف يصل له خيمة فيها كذا من المميزات، كأنهم ذهبوا إلى السياحة ما ذهبوا إلى الحج. فالواجب من المسلم يتوسط ويعمل بقدر ما يكون حجا، يحرص على أن يكون موافقا للسنة، لا رياء فيه ولا سمعة ولا مباهات، ولا نقول تخشى واترك الاستمتاع بما أعطاك الله ما دام من الله أنعم عليك، لكن خير الأمور أوسطها. وأما كونك تقول لا رياء فيها ولا سمعة، هذا الله أعلم، هذا بينك وبين الله، إن كانك صادق فلا رياء ولا سمعة، فهذا بينك وبين الله. نعم. قل سهل، هل قطرة العين تفطر؟ إذا ثبت أنها تصل إلى الحلق فنعم، جربها في الليل وانظر أثرها في حلقك، لون أو طعم. فلذلك يقول الكحل والقطرة وأي شيء، لأن العين منفذ، فإذا رأيتم أن لها أثر فاحذروها. يقول السؤال، أنه يخرج زكاته كل سنة في النصف من رمضان، فمحلول بداية هذا الشهر يقول اشترى قطعة أرض، فليجب عليه أن يخرج زكاتها الآن؟ على كل حال، الإنسان يجب أن يكون ماله محدد زكاته في شهر واحد، حتى لا يكون عنده ارتباك. إذا جاء هذا الشهر كل ما عندك من المال المستوجب للزكاة، عروض تجارة أو غيره، أو فلوس عندك أو عند غيرك، كل هذا تحصيه وتزكيه في آن واحد حتى تطمئن وتبرأ الذمة، لأنه ما بالإمكان الإنسان يخصص لكل شيء، كل جزء من المال يدخل يخصص له شهر معين أو وقت معين. لكن إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من المال اللي جاك أمس ومن المال الذي تم سنة، تحصي كله وتزكيه، تبرأ الذمة وترتاح. نعم. يقول السائل، رجل صاحب كبائر وكان يؤم الناس، والآن تاب توبة نصوح وهو نادم على ما فات، يقول فماذا لو قدم الآن بعد صلاح حاله لأم بالناس؟ هذا من باب الأولى، الحمد لله، ما دام تاب فالتوبة تمحو ما قبلها، كما أن الإسلام يمحو ما قبله، ما في بأس، ما دام أهلا للإمامة فيتقدم، حاج إن شاء الله يصلب الناس ويعظ الناس ويذكرهم ويعلمهم، لأن الذي ما ذاق مرارة المعاصي لعله يكون تأثيره على الآخرين أشد. يقول السائل، أنه كان يصلي فمر من أمامه رجل فمنعه فأبى، فهل يترتب على ذلك بطلان الصلاة؟ لا، إن شاء الله البطلان ما تبطل، لكن عاد الذي يأثم المار إذا كان المصلي له سترة. يقول السائل، ما صحة هذا الحديث وما معناه خير ثماركم وثمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه؟ وشو ايش خير ثمركم البرني؟ البري البرني البرني ثمر البرني ترني. والله ما الحديث هذا ما مر علي، لكنه معروف انه من اجود التمور الموجودة في المدينة. واما معناه إن صح الحديث فمعناه أنه ليس فيه داء، يعني أنه صحي وأنه بإذن الله يفيد الجسم، هذا إن صح الحديث، والله أعلم. قل السائل، ما معنى قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض؟ أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة وأفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما سئل عن آية قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بلا علم. فأنا من باب الأولى أن أقول هذا الكلام. نرجع للتفسير إن شاء الله ونعرف التفاسير موجودة والمكتبة مفتوحة والحمد لله. نعم. رسائل قول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لجد الله توابا رحيما. قل دلت الآية على أن على مجيء النبي صلى على أن المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار عنده له فضل. يقول: هل ينقطع هذا بموته أم هو في كل هذه الدنيا؟ أولا اسمع الآية، قال عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا، ما قال إذا ظلموا. فرق بين قوله إذا ظلموا وقوله إذ ظلموا. فالله عز وجل يقول: ولو أنهم إذ ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم. فالآية تعني أناس معينين وقعوا في خطيئة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل يعاتبهم ويقول: لو أنهم حينما وقعوا بهذه الخطيئة ما أبعدوا، جاءوا للرسول واعترفوا وطلبوا من يستغفر لهم واستغفروا الله لغفر له. ما قال ولو أنهم إذا ظلموا حتى يصير مطلق، كل من ظلم نفسه ينطبق عليه في الحياة وبعد الممات. لا، هذه الآية تعني أناس وقعوا في خطيئة ولكنهم لم يفعلوا، يعني ما جاءوا للرسول واعترفوا واستغفروا حتى يستغفر له. وأما من زعم أن من أذنب وجاء للرسول حتى الآن ويطلب منه يستغفر له فإنه يستغفر، هذا كذب وليس لهذا أصل أبدا. ولأن الله عز وجل ما قال إذا ظلموا، كان يصير. يقول السائل: ما حكم بيع آلات التصوير أو الهواتف التي بها آلات التصوير؟ على كل حال، كل شيء محرم فبيعه محرم وثمنه حرام. فما دام أنه في الحديث لعن الله المصور أو كل مصور في النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، ولا حديث في هذا كثيرة. فآلات التصوير إذن تتبع، هذا حسب فهمي، بأن ما دام التصوير محرم فآلاته محرمة وبيعها حرام وثمنها حرام. إن الله ورسوله إذا حرم شيء حرم ثمنه. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد صلاة الفجر نومة خفيفة على شقه الأيمن، وهل يفعل هذا في المسجد؟ لا، ما ينام، يضطجع. إذا صلى النافلة سنة الصبح اضطجع على جنبه الأيمن، يحدث عائشة إذا كانت مستيقظة حتى يأتيه بلال فيؤذنه في الصلاة. ما كان ينام عليه الصلاة والسلام، إنما يضطجع فقط. تفعل في المسجد؟ ها؟ تفعل في المسجد؟ في المسجد كانت كلنا نتسدح بالمسجد، يصير المسجد ما يأخذنا إلا تسدحنا كلنا. يقول السائل: هل الوتر واجب فيأثم تاركه عمدا؟ الوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، ما كان يتركه عليه الصلاة والسلام في الحضر ولا في السفر. إذا كان في السفر وجاد به السير ماشي في الليل يصلي على بعيره عليه الصلاة والسلام. الوتر وسنة الفجر ما يتركها لا حضر ولا سفر، سواء يقصر أو ما يقصر. وإذا كان مريض أو كسلان، يعني متعب عليه الصلاة والسلام، فإن يصليه ولو جالس. الوتر وسنة الفجر ما يتركها أبدا. أما الوجوب فهو للفرائض الخمس، ولكن الأولى للمسلم أن يأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن يعني يا أمة محمد، فإن الله وتر يحب الوتر، أوتر ولو بركعة لا تكسب. يقول السائل: ما حكم دخول الحائض للمسجد النبوي؟ المرأة أي مسجد يسمى ولو أنه ما بني إلا أنه قد جعل مسجد، فلا تدخله الحائض ولا النفساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن للنساء يوم العيد للخروج وحثهم على الخروج من أجل يسمعون الخطبة ويشاركون الناس بالذكر، تقول أم عطية: فأخرجنا حتى الحيض وذوات الخدور، إلا أن الحيض تعتزلنا المسجد، مع أن المسجد مسجد العيد كان أرض صحراء، إلا أنه معين مسجد، فما كان تدخله الحائض، كانوا يصلون خارج. والظاهر أنه المسمى الآن مسجد الغمامة كان صحراء صلى فيها العيد، لكن لما كبرت المدينة وكثر الناس اضطر الناس إلى أن تكون الصلاة في الحرمين. المهم المرأة الحائض والنفس ما تدخل أي مسجد اسمه مسجد. يقول السؤال: ما حكم زيارة النساء للقبور عامة ولقبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم على النساء زيارة القبور ما استثنى شيء، ثم إنه صلى الله عليه وسلم في حجرته ليس وحده، فلذلك تصلي وتسلم عليه في أي مكان ولا تفكر بالزيارة والمواجهة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. نعم. ولا تزور حتى قبر والديها المرأة. الحديث عام، لكن لو كان والديها منعزلين وتأمن ما تخاف أنه يحصل منها شيء محرم من صراخ أو شيء، وبإمكانه أن تزورهم إذا كان على جانب، فربما. أما تدخل مقبرة فالحديث عام، والله أعلم. يقول السائل: ما هي السنة والأفضل بالنسبة لصلاة التراويح؟ هل يتبع الإمام صلي 21 ركعة أم يقتصر على ما ورد في حديث عائشة؟ عائشة، حديث عائشة هذا يبين مقدار صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما يدل على التحديد، فإن الباب مفتوح ويصلي الإنسان ما شاء وما يستطيع، وما دام الإمام يصلي هذا العدد، وقد ورد الحديث أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له أجر قيام ليلة، فالأولى نتبع الإمام حتى ينصرف، وهذا إن شاء الله موافق للسنة. أما 11 ركعة هذا صلاته هو عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك دليل على التحديد، لا، الأمر مطلق، صلي 11 13 أقل أكثر، صلاة الليل مثنى مثنى يقول عليه الصلاة والسلام، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترك له ما صلى، مثنى مثنى صل ما شئت، لكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يقول زائر من اليمن: يقول هل لي أن أحرم من ميقات المدينة بنية العمرة عن والدتي، مع العلم أني قد اعتمرت عن نفسي عند مجيئي من اليمن قبل 10 أيام؟ الحمد لله. نعم، أحرم عن أمك من ميقات المدينة. يقول السائل: لي زملاء في العمل كفار، هل لي أن أعطيهم ترجمة معاني القرآن الكريم رجاء هدايتهم؟ إذا كنت تطمع في هدايتهم تدعوهم أنت إلى الإسلام وتريد أن تطلعهم طمعا في هدايتهم، ولا تخاف أنهم يمتهنونه ويهينونه ويلقونه في الأماكن التي لا تليق به، فلا بأس. هذا إذا غلب على ظنك هذا إن شاء الله ستسعى في هدايتهم وإرشادهم ودعوتهم للإسلام، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. يقول السائل: ترفع السبابة اليمنى عند قراءة التحيات وتحرك بأشكال مختلفة، ما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح والله أعلم هو الشيء الذي تطمئن إليه ويميل إليه قلبك، فإن منهم من يقول يرفع أصبعه ولا يحركها، ومنهم من يقول يشير فيها كل ما مر ذكر الله مثل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وهكذا. ومنهم من يقول يشير بها مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد ورسوله. فعلى كل حال الذي يميل إليه قلبك داوم عليه. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال هو لا يسمى عيد، وليس في السنة إلا عيدان اثنان: عيد الفطر وعيد الأضحى. ومن سماه عيدا فقد أخطأ، وقد ابتدع وأدخل في دين الله ما ليس منه. والاحتفال بهذا احتفالا بدعيا لا ثواب فيه ولا غنيمة، بل إذا اعتقد أن ذلك مشروع فهو آثم. فالواجب على المسلم أن يتجنب شيئا ما شرعه الله عز وجل ولا سنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله أصحابه الكرام، ولا سيما الخلفاء الراشدين الذين هم قدوتنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب الالتزام بالسنة واجتناب البدعة، ومن ذلك الاحتفال بالموالد، فإنه من البدعة التي أحدثها الناس، فليس من الدين في شيء أبدا. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني سلفنا الصالح رضي الله عنهم. ما نحن أشد منهم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان ذلك خيرا وسنة ومشروع وفضل سبقون إليه. فنسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.